إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. Yeah. اشفع لنا يوم البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ربي Bye. في الحشا تراها. Thank you. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. فهو عمادي كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أغلا أغلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي الصبران نقد وجران، والله يرانا ويسمعنا نكفر رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رب.